صدرا أخي صدرا أخا الإيمان إن غابت النجوم عن سمائنا وأبرقت عواصف الأحزان فمنك يشرق الصباح يا أخي ويبزغ الأمان في عيوننا فمنك يشرق الصباح يا أخي ويبزغ الأمان في عيوننا ويبزغ الأمان في عيوننا جيلك انطلاقة النهار تسبيحك ابتسامة ترتيلك انطلاقة النهار تسبيحك ابتسامة النهار تكبيرك انبعاث فجرنا سيرحل المساء عن دروبنا ويفرج الشتاء عن ربيعنا سيرحل المساء عن دروبنا ويفرج الشتاء عن ربيعنا ألا ترى غدا تلوح كفه هناك في المدى يشير نحونا صبرا أخا الإيمان إن غابت النجوم عن سمائنا وأبرقت عواصف الأحزان فمنك يشرق الصباح يا أخي ويبزغ الأمان في عيوننا فمنك يشرق الصباح يا أخي ويبزغ الأمان في عيوننا ويبزغ الأمان في عيوننا جيلك انطلاقة النهار تسبيحك ابتسامة النهار ترتيلك انطلاقة النهار تسبيحك ابتسامة النهار تكبيرك انبعاث فجرنا كتابنا الكريم في صدورنا وهديه يضيء في طريقنا كتابنا الكريم في صدورنا وهديه يضيء في طريقنا فكيف نرهب السياط يا أخي وتنحني للفحها قلوبنا صبرا أخي صبرا أخا الإيمان إن غابت النجوم عن سمائنا وأبرقت عواصف الأحزان فمنك يشرق الصباح يا أخي ويبزغ الأمان في عيوننا فمنك يشرق الصباح يا أخي ويبزغ الأمان في عيوننا ويبزغ الأمان في عيوننا جيلك انطلاقة النهار تسبيحك ابتسامة النهار ترتيلك انطلاقة النهار تسبيحك ابتسامة النهار تكبيرك انبعاث فجرنا تبدد السراب لن ترى سوى الهدى العظيم يضمر الورى إذا تبدد السراب لن ترى سوى الهدى العظيم يضمر الورى فواصل المسير نحو غاية تهون في سبيلها نفوسنا صبرا أخا الإيمان إن غابت النجوم عن سمائنا وأبرقت عواصف الأحزان فمنك يشرق الصباح يا أخي ويبزغ الأمان في عيوننا فمنك يشرق الصباح يا أخي ويبزغ الأمان في عيوننا ويبزغ الأمان في عيوننا جيلك انطلاقة النهار تسبيحك ابتسامة النهار ترتيلك انطلاقة النهار تسبيحك ابتسامة النهار تكبيرك انبعاث فجرنا صبرا أخلينا.